يعني لو هيك لو كبر الساعة شيخنا هيك اليوم ممكن أجعل وياه صباحا أو مساء تكون في الوقت الهادي هو محافظ على وقتكم برضو متحرش يحكي معكم يعني أنا الله يهنيكم على كل حال تتصل في هاتفيا نشوف ظروفنا ختمتم المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا الله كيف حالك؟ هذه عمايتي.